بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه. بعد أن فرغنا من البحث الصوري للقضايا، يأتي دور البحث الايه؟ المادي. وإذا اكتمل البحث الصوري والمادي نصبح الآن مهيئين للدخول في بحث الدليل بعد، صورة في القياس ومادة في الصناعات الخمس. فهذا هو الترتيب الطبيعي. البحث هنا بحث القضايا من الناحية المادية هو يعتبر على أساسه بتتفرع الصناعات الخمس، لأنها هي مبادئها، وهذا من أشرف بحث المنطق، أشرفه بل أشرفه على الإطلاق، مدخل مهم. وهذا قلنا هذا مهم للأسف الشديد. الشيخ الرئيس جابه أتى به هنا قبل القياس، فإحنا نستنى بسنته بحسب الترتيب. القضايا صورة ومادة زي في المعرف، صورة ومادة، بحثنا عن مادة المعرف في الإساوج، والصورة في المعرف الحد والرسم. هنا أيضا القضايا تعمل معها إيه؟ صورة ثم مادة، أيضا في الدليل صورة ثم مادة. هذا الترتيب أولى من غيره، لكن في الواقع هذا من مبادئ الصناعات الخمس، وقلنا هذه من أهم وأشرف البحوث التي ينبغي أن يهتم بها الطالب. لذلك إحنا ما نتعجل فيها، شوية نقف عندها، لأن هي فيها الثمرة، والخطأ فيها شائع، بل معظم الأخطاء كما قلنا الأخطاء فين؟ الغش يكون فين؟ أي في المواد، في ذلك البضاعة، البضاعة غش عادة في المادة وفي السورة غالبا. نعم، فهذا يعني عدم إحكامها يجعل الإنسان في معرض الإيه؟ الانحراف، معرض في معرض الانخداع. واضح. فهذا بحث مهم جدا. احنا عندما نتكلم عن مواد القضايا هذا مشترك لفظي مع المادة التي بإزاء الجهة. مادة القضايا المقصود بها يعني الجهة التي يصدق بها، يعني سبب التصديق. انت ليه صدقت بأن العالم حادث؟ لكن تقول انا اعتقد بأن العالم حادث، قلت ليش؟ في طرق مختلفة، هذه الطرق هي مواد القضايا. ترى تقول لأن عندي برهان عقلي قال لي، همسة. وترى أن تقول الناس بيقولوا، مشهور هكذا. ترى أن تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو الإمام عليه السلام قال، أو تقول لأن شيخي قال. هذه كلها طرق متعددة، واضح أم لا؟ ها؟ للتصديق أصلا، لأن التصديق أمر حادث يحتاج إلى علة، له سبب. انت اعتقادك له سبب، انت لماذا تعتقد ان الف باء؟ لابد يكون فيه سبب. هذا السبب هو هذا. عندما نقول مواد القضيه يعني اسباب التصديق بالقضيه، هذا معنى الماده، مو الماده اللي هي الجهه. وهذا اهم شيء، الشيء الذي جعلك تصدق بهذه القضيه. اسباب متنوعه، اذن الاسباب والعلل التي تجعلك تصدق بالقضية اسمها مادة القضية. وذلك واضح من أهم شيء في غاية الأهمية. الناس عندها، كل إنسان عنده اعتقاد دخل له من أي مدخل، هذه المداخل. بعض الأحيان الإنسان ما يتوجه لليه؟ لمداخل اعتقاداته. هو يرى نفسه عندما ينمو وسط المجتمع، هي في النتيجة المعلومات تتدفق من كل جهة بعد، الإذاعة والتلفزيون والمسجد والحسينية والمدرسة والجامعة والرفيق الصالح أو رفيق السوء، أو تدخل صحف مجلات. الإنسان عايش وسط المجتمع بيتفاعل معه، فبتتشكل رؤيته الكونية، تشكل شخصيته، وضع من الدول. يعني يدري طبعا الأشياء ما يحس بها شعور بها، هو تشكل بس، هو ينمو ويلتف حوله السلسلة من الاعتقادات، وهو في النهاية هو هذا صنيعة المجتمع. واضح أم لا؟ فما يسأل هذه الاعتقادات كيف دخلته ولماذا دخلته، هو في النهاية نفسه عنده مجموعة من الاعتقادات الموجودة في الأصول والفروع، عنده اعتقادات هو بالنسبة له مسلمة ويرنس هي صحيحة. واضح أم لا؟ فالبحث فيها بحث خطير، ولأن أكثر الغافل على هذا الأمر ويأخذها مسلمة عنده، لا يناقش مصدرها ونسبتها، فذلك بحث حساس ما أي إنسان يقبله، والإنسان غافل عنه، ما يدخل يجد أنه لا في قضايا مشهورة، قضايا مقبولة، قضايا مزنونة، قضايا مو متوجه العامي، مو متوجه لهذه التصنيفات وهذه القضايا. واضح ام لا؟ هو ارسطو خدم الانسانيه وخدم العلم هذا الامر، ده ما قدم لك هذه المواد بهذا الشكل. واضح؟ اصبح الانسان يميز فعلا ما هذا. الانسان يرتدي عباءه ما يعرفش من اي جنس، هو وجد واحد اهداها له. لكن مع ذلك ان هذه ماده جيده مو جيده، مو متوجه هو. وارتدى عباءه وعاش بها. واضح ام لا؟ هو الانسان تلبس باعتقادات معينه دون ان يبحث عن ايه؟ عن صحته. نعم. فهذه مبحث خطير جدا، مبحث سياسي. وهذا ليه؟ لانه هو في يؤثر على ليه؟ على الناس، على المجتمع، على اتجاه المجتمع، ربما على الفكره المركزيه كما يقولوا الجماعه الاستراتيجيين، الفكره المركزيه اللي قائم عليها المجتمع. ممكن دي كلها تتفكك المجتمع كله يتفكك بتفكيكها. واضح؟ فتأتي الأمور تصبح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا البحث بحث المواد القضائية من هذه الجهة. كيفية انشعاب هذه المواد، أنا أرى أن من الأفضل نحن نكتبها على السبورة أنها تخرج من فائدة. يقول القضايا المواد القضايا مواد القضايا طيب القضايا هذه إما تفيد تصديق، تحدث أثر تصديقيا أو أثر شبه تصديق او لا تفيد شيء تصديق ولا ايه أحسد لا تفيد شيئا. طب لا تفيد شيئا، هذا ما نحتاجها بعد، هذا خارج عن بحث. واضح ام لا؟ طيب يا تصديق يا شيء يجري مجرى التصديق. الذي يفيد تصديق يا اما تصديقا جازما، اليس كذلك؟ تصديق جازم، او تفيد تصديق ايه غير، تفيد تصديقا غير جازم، أليس كذلك؟ التصديق الجازم إما يكون له سبب، شبه السبب أو نعم شبه سبب شبه سبب. طيب التصديق الجازم اللي بسبب يسمى بالايه؟ مسلمات، يسمى مسلمات. شبه السبب يسمى موهومات، بعد مشبه، شبه شبيهة، مشبهات، كانوا مش مشبهات، ها مشبهات او مشبهات، أليس كذلك؟ غير الجازم مظنونات. وما معها من المشهورات في بادئ الرأي، مشهورات في بادئ الرأي يعني مو مشهور حقيقي لها، والمقبولات من وجه من حز المقبولات الظنية، يعني المقبولات اللي دي خبر الواحد، ها المقبولات الظنية هي مسلمات، مشبهات، مظنونات. طيب وشبه التصديق يسمى ايه؟ مخيلات، كما سيأتي بحثا. المخيلات ما تفيد تصديق، انفعالات لك مثل الشعر الأغاني ما تفيد تصديق، لكن تفيد انفعال من القبض والبسط الذي يحدثه التصديق. يكون عندك دليل قوي تتنبسط له، دليل ضعيف قبيح تنقبض عنه. هو يفيد الأثر دون ايه؟ دون التصديق، أثر التصديق. واضح؟ التصديق بالعربي يسموه بالذات. طيب يعني انفعال عن القضية. طيب يبقى عندنا كم؟ أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أليس كذلك؟ مسلمات، مشبهات، مظنونات، مخيلات. نأتي للمسلمات هنا. المسلمات وضعناها إيه؟ يعني مسلم يعني جازم يعني يقين، مسلم يكون ظني، مسلم يعني القطعي، واضح ام لا؟ مسلمات اما ان يكون السبب توجه، اما ان يكون السبب القطع والتسليم سبب داخلي او سبب خارجي. يا داخلي سبب، مش قلنا لها سبب؟ يا سبب داخلي يا سبب ايه خارجي. من نفس المصدق، لا من نفسك، من داخلك مو من خارجك. لا مش الوجدان، من داخلك، من عقلك، من داخلك، من داخلك انت. مو مفروض عليك في الخارج. ها؟ هو احسن. هذا السبب الداخلي يسمى اعتقادات، اعتقادات بحسب المصطلح. يعني انا اعتقدت من صميمي، من داخلي. اما السبب الخارجي يسمى مأخوذات، مأخوذات. التفت، هذه مأخوذات يعني مأخوذة من الغير، وهي تنقسم الى مقبولات، مقبولات وأصول موضوعة، وأصول موضوعة ومصادرات أيضا. أصول موضوعة، أصول موضوعة. الاعتقادات من نبع، فهذه مأخوذات يعني من غيرها. بس لماذا صدقت؟ لأن فلان يقول. فقول الغير حتى أوسط. لماذا صدقت بحرمة الربا مثلا؟ لأن الله قال، لأن النبي قال، لأن أهل البيت قال. واضح ام لا؟ مو أنت تصديقك مصدق مؤمن، لكن سبب إيه؟ خارجي. هذا اسمه تعبدي، تصديق إيه؟ تعبدي بعد. واضح؟ التقليد أحسن. المقبلات هي التقليدات، هي كل اعتقادك الدينية الجزئية كلها تقليد، الفقه كله تقليد، كل من الصلاة إلى الديات كلها تقليد. لماذا الفهد؟ واضح؟ المرجع الفني قال مثلا، واضح ام لا؟ هذا هو التقليد. أنا تعبدي أهم أنه يكون خاص بالمسائل العبادية. طبعا طبعا، نعم. ده خبر بي بي سي قالت، واضح مثلا بتستخدم مثلا الدواء بتاخده، والله الدكتور قال لي هذا ياخذ الدواء، هذا الدكتور قال لي. هي الثقة، هي الثقة الموثوقات، كل ما تثق فيه إذا أنت أخذته قال يصير إيه؟ اسمه مقبولة. ما في فرق ثقة، من هو الثقة؟ ممكن تكون البي بي سي، ممكن تكون هذا الإذاعة، تلفزيون، صحيفة، مجلة، شيخك، أخوك، أبوك، أمك، نبيك، إمامك، كله غيرك، كله من الخارج. واضح ام لا؟ هذه ما التقليدية اللي مأخوذات مقبولات. وهذه والأصول الموضوعة اللي هو الأستاذ بيقولها للتلميذ، هذه ثبتت في الفلسفة بناء الفقهاء بناء على قاعدة الواحد التي ثبتت في الفلسفة. ما يقيم لك برهان على قاعدة الواحد، هو احنا يتحول درس الفقه درس ايه؟ فلسفة، بناء على ما ثبت في محله. واضح ام لا؟ طيب الاعتقادات اما ان يكون منظور فيها الى الواقع ناظرة، الى الواقع ناظرة، الى الواقع او غير ناظرة، غير ايه؟ لا لا ناظر او غير ناظرة الى الواقع، ناظر الى الواقع، عايز يعرف الواقع ما هو. وهذا ينقسم الى مطابق وغير مطابق. المطابق يسمى قضايا الواجب قبولها، الواجب قبولها، صحيح. وغير المطابق هي قضايا الوهمية، الايه؟ الموهومات الوهمية. من يعتقد بأن الله جسم عند الحنابلة أو أن الله ثالث ثلاثة بس عند النصارى، واضح ام لا؟ عنده قطع يقين ولك الواقع هكذا، واضح ام لا؟ لكن كاذب. أما غير ناظرة هي المشهورات، هي ليه؟ المشهورات، لأن قلنا في المشهورات مو ناظر الواقع، هو عايز يفحم الخصم، ده يلزمه. واضح ام لا؟ مشهورات. هذا هي. إذن احنا القسمة الأولى هنا في المواد القضائية أربعة: مسلمات، مشبهات، مظنونات، خيالات. ثم المسلمات تنقسم إلى إيه؟ امسك من تحت: واجب قبولها، وهميات، مشهورات، مقبولات، أصول منطق. هذا عدهم كم؟ واضح أم لا؟ هذا هو انشعاب مواد القضايا. وتلاحظ هذه كلها أمور الناس في غفلة عنها، ما ولا أحد يعرفها بعد إنه درس هذا المنطق، ما يعرف جوان دعوة ما يعرف نبدأ منه. ذاك هو شوف أنت توصل تهدي الناس إلى الحق، ما عندك هذا إنه مو متوجه. هو إذا درس هذا بعد خلاص يعرف، يعرف كل شيء في محله، فيه حجيته ما هي. نعم. واضح. ولو يفهموا ان هذه المشهورات هذه مو حجه، مثلا مو حجه، ما كانوا وقفوا شيء الانبياء. ايه لكن هي قاتله سخونه، كل الناس اهل الضلاله نتيجه القضايا المشهوره والوهميه والمقبوله من ائمه الضلاله. انت عارف بعد ما عايزين نجيب اسماء اديان ومذاهب منحرفه، كلها ماخوذه من طرق غير شرعيه. وهذه خطوره المبحث. المبحث السياسي ليه؟ لانك انت بتفند كثير من اعتقادات الناس ومذاهب الناس، وزي امر مقدس عند الناس ما يسمح باثارته. هو سقراط، اول ما سقراط ليش اعدموه؟ المخالف المشهورات. برضه في مجتمع ديمقراطي كان سقراط، ظهر في مجتمع قمر الديمقراطيه، لكن المشهورات حتى لو كان النظام الديمقراطي خط احمر ما يسمح لك انك انت تبث مشهوراته، خصوصا متفق عليها يا اخي. مش ديمقراطية الناس كلها تقبل، واضح ام لا؟ او معروفة. فانت لما تشكك فيها بعد المجتمع ما يصبر عليك، ينفيك يقتلك او يزينك، المهم يعني يمنعك انك انت تحاول تغير. بيسموها الفكرة المركزية، واضح ام لا؟ انا عايز تأدي بعد ذلك إن يعني في النهاية هتغير تغير النظام الاجتماعي وتغير النظام السياسي بعد في النتيجة. هو زي النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في مجتمع هو تفتيت للناس كله، هو أصلا المجتمع كله قام على الشرك والخرافات. الفكرة المركزية هي هذه، أنت يغيروا في الآخر، هو السلطان، هو الحاكم. أبو جهل من اليوم أول عرف هذا، عرف أن هذا هدفه في النهاية الحكومة. أحسنت، هدفه في النهاية واضح، في النهاية حيؤدي إلى هذا، تيجي يشكك الناس ويجمع الأتباع ويسحب البساط من التريش. من أول يوم وقف وجهه، واضح أم لا؟ فالنتيجة البحث هذا خطير وحساس، ومو أي إنسان يحب يتكلم فيه. زي أنا قلت لك يعني حتى المتكلمين ما ناقشوا هذه القضايا، اعتبروا أن ليس لها ملاك. يقول نعم القياس معصوم، شرائط محكمة وواضح، صغرى كبرى ما واضح. أما هذا ما في فرق بين هذا المشهورات ومقبولات، قضايا ما فيش فيها يعني شيء قطعي، وقضايا وجهة نظر وممكن نختلف فيها. يعني قاموا بتمييع القضية بحيث تبقى هذه الدهكين مفتوحة، وكلها صورتها القياس، واضح أم لا؟ هذه المشكلة هي هذه هنا. ولكل هذا في النهاية ما يخرجش منه غير ليه؟ الواجب هذا القبول، كل الدهكين تغلق كله. كم دكان؟ كم دكان يا سان شغل؟ بازار يكسر. ها؟ كسر بازار. يكسر بازار يا سان. واحد فقط الله من كل هذا. نعم. لكن أقول لك أنت عايز تهدوا الناس إلى طريق الإسلام الأصيل، هو قضايا هذه. هذه ما فيش فيها أي حساسية، حسب الظاهر ما في. يعني ما هو ما عرفش واخده على فين، إلى أين يذهب هو؟ مش متوجه هو. إحنا بدأنا معهم أول إساءة وجهه ذاتي وعرضي، وفي الآخر هذه القضايا ماشية على نفس النغمة القديم، ما فيش شيء. لكن هو في الآخر يفاجأ إنه هو إيه؟ المحشي ذهنه كلها أشياء موهومات يا مشهورات، وإنها مو حجة، واضح أم لا؟ هو الواحد هو يتخلى عن اعتقاداته الفاسدة. لكن ما في أشرف من هذا الطريق، خصوصا في الوقت الحالي. واضح أم لا؟ في النهاية هو يتخلى دون إن هو إيه؟ ما تقول له تخلى أنت. يعني إنك بتعده ترتيب ذهنه. ترتيب وادر زين، حط هذا هنا وهذا هنا، اذا زين مترتب وبعد ذلك يرى خلاص. بعد ما طلعت مس واحد اعمى، الناس بتسحبه، هو ما يشوف، واحد يسحبه. انت كجراح عيون سوي العمليه ترد له نور البصر، بعد ذلك مش محتاج تسحبه بعده، هو عارف طريقه، هو يشوف طريقه يمشي لوحده، ما يتخبط في حيط ولا يقع في بئر ولا غير. هو ماشي بعده خلاص، اذا انت رديت عليه نور البصر هو يمشي لوحده بعد، ما يحتاجش حد يسحبه هنا ولا يسحبه هنا. واضح؟ والانسان لو بلا نور مسحوب، يسحب يسحبه هنا يسحبه هنا، كل واحد يسحبه. وزير السلم كلها اتباع كل ناحقه، يقول الامام علي عليه السلام الناس ايه؟ ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة مثله هكذا، ها، وهمج الرعاة اتباع كل ناحق يميلون مع كل ريح، لا يستضيئون بنور العلم عن العقل ولا بالايه؟ بركن وثيق عن الامام الهادي. هو لا امام هادي اللي هو العقل الظاهر، ويجعل العقل الباطن كالحكماء، فلا هذا ولا ذاك، هضل بعد. قال: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا، يعني يسمع من امام هادي او يعقل، اما لا هذا ولا ذاك، الضلال قطعي، الضلال قطعي، ما فيش لا عقل ظاهر يمسك فيه ولا عقل ايه؟ باطن يفكر به، ونتجاهل الضلال قطعي، لا يمكن ان يهتدي. كيف يهتدي؟ بدون اسباب، واضح ام لا؟ فالمهم هذا هو القسمه اللي هي المواد حسب شعبها. واضح الى هنا؟ تفضل. طبعا كل واحد هنتكلم عليه بالتفصيل، ما اسالش عن شيء، كل واحد بالتفصيل اللي له باب. تفضل. الاعتقادات والمعقولات. ايوه. اليس من نفس هذا سبب داخلي وسبب خارجي؟ نفسه هذا الخارجي يمكن ان يكون سبب لهذا الاعتقاد. لسبب الأعد. نعم. يكون داخل في. نعم، أنا حسب المصطلح هو اعتقاد، هو كل هذه اعتقادات. تعال تتكلم حسب معنى لغوي ولا معنى الاصطلاحي. إحنا الاعتقادات يعني إيه؟ يعني الذي ناشئ من نفس ذات المصدق، مو مفروض عليه من الخارج. فهمتني إزاي؟ إحنا الاعتقاد المنطقي مو اللغوي، يسميه معتقدات، إلا مأخوذ من غيره من خارجك ثم مأخوذات. هذا سبب داخلي وسبب خارجي. التصديق حتى يصير اعتقادا لابد من شيء. اها، انا فهمت كلامك، كلامه جيد. شوف، في فرق بين التعبد والتعلم. انت الان، انا مش تعلمت مني شيء الان. اعتقاداتك في المنطق هذه اعتقادات ولا مأخوذات؟ ها؟ اعتقادات علمتك. اها، انا ملقنتك، علمتك، فهو شيء طبيعي، تعلمت مني فتعلمت، يعني عرفت الدليل. ما هو اما مثلا ذلك الانبياء عليهم السلام له دور كمعلم ودور كايه؟ كملقن. القضاء اللي هي العقليه ينبهك على يعلمك بها، واذا سالته سؤال يبين لك، صار استاذ بعد. ملقى العالم حادث، بيقول لماذا يا رسول الله العالم حادث؟ قال لانه متغير. هو صار ابن سينا بعد، مو صار نبي. واضح ام لا؟ صار معلم، صار مدرس، يبين لك لماذا. بعد يساله لماذا هذا كذا، فيجيبه، يصير معلم، يصير اعتقادات هذا. اما لا، الفقهيات ما تنفع في الفقهيات. ما فيش لما هو ما في. الصبح ركعتين، لماذا فيش حسمان من الرماسه؟ ركعتين تقول سمعنا واطعنا، وقالوا سمعنا واطعنا. هذا المؤمن في التعبديات مسلم، وطعنا في القضايا اللي هي العقليه، ليس النقص. ولا الله ليه ذنب الكفار؟ يقولوا سمعنا واطعنا. هو ليه ذنب التقليد؟ القران ذنب التقليد. وفي نفس الوقت يقول سمعنا واطعنا قبل المدح، يعني بيقلد يعني. المتعلق يختلف. التقليد في الفروع، في التعبديات اللي هي لا سبيل العقل اليها. اما القضايا العقائديه لابد تعرف تفهم ليه. ما فيش يا سمعنا واطعنا. عرفتين؟ ما في. واضح؟ اصل التعبد في العقائد لا معنى لها اصلا، ويصير نقص. فهمت ازاي؟ فنعم، اذا هو شرح لك لماذا لما هو، ليس مثلي استاذ. اما اذا لم يشرح لك، قال لك هو هكذا، صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم، التعبد هو هذا، وده مقتضى الايمان. ما في نقاش. ما كان لمؤمن ومؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون، ما في نقاش، قص ما في. سمعنا وطعنا. ولذلك الجماعه الاخوان الاخبريين الله يهديهم يحملوا هذه الروايات على ايه؟ على كل شيء، يعني حتى على العقائد. لا لا معنى له حبيبي، لا معنى له اصلا. كل واحد بيقوم بدور. احنا قلنا الدين له ساحه حريم غير ساحه حريم العقل. الدين في طول العقل، التعبد ياتي في المرحله الثانيه بعد الاطمئنان. فلذلك احنا الانسان المؤمن العاقل هو يصير محقق في تقليده، انه قلد الاعلام، قلد الاهدى، واضح ام لا؟ قلد ما وافق عقله، اخذ منين؟ من المنبع الصافي الصحيح. كيف عرفت انه صافي؟ احسنت. ولا صافي مجرد هكذا لان ابي قال صافي؟ لا، صافي لانه عقل قال لك صافي، اخذت من المنبع الصافي، فصير محقق في تقليدك. لذلك الإمام الصادق عليه السلام سألوه في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لا يعلمون إلا أمان وهم إلا يظنون، فقال يا ابن رسول الله: عوام أهل الكتاب كذا، عوام المسلمين نفس الشيء، هل هناك فرق بين عوام أهل الكتاب وعوام المسلمين؟ لماذا يذم هؤلاء ويمدح هؤلاء؟ والاثنين عوام في النهاية، ما عندناش عمي عمي بعد أن جاهل، كما اليهود والنصارى عندهم جهل عندنا جهل أيضا. لماذا؟ واضح. قال لا، شوف لطيف الجواب، قالوا هؤلاء عوام اليهود والنصارى كانوا يرون أئمتهم يفعلون الفحشاء والمنكر ويأكلون المال الحرام ومع ذلك إيه؟ يصدقونهم. يعني يقول لك إن هو يعني خلاف الفطرة العقلية، يعني قبل الشيء خلاف العقل. أما الآخرين لا، إحنا عندنا شرط المرجع يعني كله العدالة، يكون عدالة إذا كان معصوم، يعني قمة العدالة. وهكذا أي واحد يقولنا تعالوا اسمعوا كلامنا نمشي وراه، صح ولا لا؟ يعني بدون معصوم الفقير بدون عادل حتى يأخذ منه ديني. إذا العقل قال لك هكذا، أما أي واحد هكذا لأنه من عشيرة أنه هذا يصير بعد ما يشغل غير عقلاني، هذا التقليد لا يجوز، تقليده لا يجوز، واضح أم لا؟ فإذا هذا تقليد عقلاني، لكن تقليد يبقى تقليد. صلوا كما نصلي، ليش وصلوا النبي صلي هكذا؟ ما أدري ليش بيصلي هكذا، صلي هكذا صلي هكذا وأنا بعمل مثله، واضح أم لا؟ فهذا جوابك، واضح أم لا؟ فرق بين الأستاذية، هو كله من غير صحيح، واحد بيعلمك متعلمك من الصف الأول بداية إلى الآن، واحد بيعلمك، هذا واضح، هذا مو تقليد، مو تلقين، هذا مو تقليد، تحقيق بيفهمك. أما القضايا التعبدية مش فيها تفهيم، لو فهمك يصير أستاذ بس ويصير اعتقاد ما يصير مأخوذ، واضح؟ طيب، القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه، يعني ما يشبه التصديق وهو المخيلات. بعد الفراغ من بيان الأحوال الصورية للقضايا، نشرع في بيان أحوالها المادية من حيث ما تحدثه من انفعال في النفس. الذي يحدث انفعال في النفس مو ألف باء، الذي يحدث انفعال الله واحد، هذا اللي يحدث، واضح أم لا؟ تصديق. إذ البحث عن صور الأقوال المتألفة من القضايا وموادها متأخر عن بحث القضايا من جهة ما تحدثه في النفس من التصديق أو التخيل. لهذا هو التركيب الأول متقدم على التركيب الثاني، زيادة فين؟ في الدليل وفي الصناعات الخمس، لأن هذه الدليل أو الصناعات الخمسة مؤلفة من إيه؟ من قضايا، فلابد الجزء متقدم على إيه؟ على الكل. فإحنا بس عن القضايا صورة المادة، ثم نطلع على الدليل صورة المادة، التأليف الثاني، التركيب الثاني. أما إحنا ما زلنا في التركيب الأول، لكن التركيب الأول بلاحظ إيه؟ المادة. فشيء طبيعي يكون البحث عن الدليل متأخر عن البحث عن القضايا صورة ومادة، واضح؟ يقول: إذ البحث عن صور الأقوال المتألفة من القضايا، يعني القياس، وموادها، يعني صناعة الخمس، متأخر. هذا خبر البحث، البحث متأخر عن بحث القضايا من أي جهة؟ من جهة ما تحدثه في النفس من التصديق أو التخيل، يعني الجانب المادي، واضح أم لا؟ الصورة فرغنا منه. فإن القضية إما أن تقتضي تصديقا أو تأثيرا غير التصديق، أو لا تقتضي أحدهما، ما في أي أصل لا تصديق ولا أصل التصديق. والأول الذي يقتضي تصديقا، إما أن يقتضي تصديقا جازما قطعيا أو غير جازم، والجازم إما أن يكون لسبب أو لما يشبه له السبب. فما يكون لسبب فهو المسلمات. إذا المسلمات هي القضايا التصديقية القطعية الجازمة لسبب ما، إما داخلي أو خارجي. وما يكون لما يشبه السبب فهو المشبهات بغيرها أو المشبهات بغيرها، واضح؟ هذا الذي ليس يشبه السبب مزور مزيف، سبب لك مزيف. وغير الجازم هو المظنونات، وما معها من المشهور، وما معها هو المشهورات في بادئ الرأي، مشروع في بادئ الرأي اللي هي في الظاهر انه مشهور، لكن عندما نطعم تجد ايه لا هي مشروع لشيء. مش كثير من الفهم، الفهم الخاطئ عن الدين، الانسان قد يفهم هكذا ثم يتبان لا انه مو هكذا مشهور، لكن تطلع كاذب. يطلع كاذب على فكره. والمقبولات من وجه، يعني من وجه الظن، المقبولات المظنونه، يعني في مقبولات قطعيه في مقبولات ايه مظنونه، تفرق حسب درجه الوثاقه اللي وصل لك الخبر بها. وما يقتضي تاثيرا غير التصديق فهو المخيلات، هذا القبض والبسط تحريك المشاعر لا غير. واضح؟ تحريك المشاعر. وما لا يقتضي تصديقا ولا تاثيرا فلا يستعمل، لا يستعمل في العلوم. لماذا؟ لعدم فائدته بعد، ما يفيد علم بعد. فاصناف القضايا المستعمله فيما بين القائسين العلماء ومن يجري مجراهم من مستعمل الاستقراء والتمثيل، قلنا التمثيل والاستقراء يجري مجرى القياس بل يرجع إلى القياس، واضح أم لا؟ أربعة أصناف القضايا، أربعة: مسلمات، مظنونات وما معها المشروع بديل الرأي، ومشبهات بغيرها، ومخيلات. هذا هو القسم الأولى إلى أربعة إيه؟ أصناف. واضح أم لا؟ طيب، ثم يقصر المسلمات. قال: والمسلمات إما معتقدات وإما مأخوذات. لماذا هذا القسم؟ قال: لأن السبب إما من تلقاء نفس المصدق أو من خارج، يا من الداخل من نفسه أو من خارج. طبعا ربما يشكل واحد يقول يا أخي المشورات مأخوذة من الناس أيضا، لا، المشورات أنت صارت ارتكاز فيك بعد، أنت ترعرعت فيها، واضح أم لا؟ وما يقول مشهور هو تربى فيها، صار داخل له وركز. أما الآخر يقول لا لأنه فلان قال، أما المشهور يقول لك لأن الناس يقول، ما يقولش هكذا، هو يعتقد به أنك هكذا قطعا هكذا، واضح أم لا؟ أنه صار مؤمن بها ومعتقد بها دون أن هو، ولا هو يقول شيء جاي من خارج، حتى من الأستاذ من خارج، واضح أم لا؟ لكن صارت بعد ذلك ركيزة فيه، صارت ركيزة فيه وعنده إيمان به. نعم. والمعتقدات إما أن يعتبر فيها مطابقة الحكم للخارج، يعني التصديق للخارج، أو لا يعتبر. فإن اعتبر، يعني اعتبر أنه مطابقة أو لا، وكان مطابقا قطعا فهي الواجب قبولها، وإلا فهي الوهميات. واضح؟ هذا من الاعتقاد هذا الصادق وهذا الاعتقاد الكاذب. وإن لم يعتبر فهي المشهورات، يعني مو ناظر للواقع، ناظر للإيه؟ للإلزام، للإفحام، للغلبة، عايز يغلب خصمه، هذا فواز. فالأصناف ثلاثة منها، يعني صارت المسلمات معتقد واجب قبولها، وهميات، مشهورات، هذه كلها ليه مقسمها ليه المسلمات المعتقدات، أسف، المسلمات اثنين والمعتقدات صارت ايه ثلاثة. واضح ام لا؟ فأصناف ثلاثة. نعم. المطابقة للواقع هنا يقصد نفس الأمر، يعني نعم. بعض المعتقدين هو يعتقد أنه مطابق، لا نفس الأمر، نعم أحسن، سؤاله جيد صاحب هذا المعنى، نفس الأمر وقع كذا. أما الآخر نعم، غير مطابقة للواقع مكتوب، نرجعت على شكل إخبار، ولما عبرت معنا وهم فين؟ هنا غير مطابقة يناظر للواقع، يقول الله جسم، يعتقد أن الله جسم وأن الواقع في الله جسم، داخل كاذب، يعني ناظر الواقع، مو عايز يلزمك، مو عايز يلزمك ويفهمك، هو بينه وبين نفسه حتى الباقي لوحده في العالم يقول الله جسم، فهمت؟ مالوش علاقة بالإلزام. التفت هذه قضية لها من جهات، نفس القضية واحدة تكون مشهورة من جهة، مقبولة من جهة، نعم مختلف. المشهورات كثير، المشهورات كما سيأتي، بديهيات، بديهيات كلها أكثر مشهورة، بديهيات من أشهر الأشياء للوضوح. واضح؟ فتداخل الامور، لكن اما نبص حيثيه الاعتقاد، لماذا اعتقدت؟ واضح ام لا؟ ولا في ناس كثير من العوام يعتقد القضايا البدنيه انها مشهوره، يقول لك الناس معروفه يا اخي، مشهور كده، مشهور يا اخي ان القضيه لا يجتمعها. واضح ام لا؟ مو ملتفت محسن نفس الامر صوت المحمود الموضوع بهذا الشكل، ما يعرف العامي. فالاصناف ثلاثه، والواجب ثم ياتي للواجب ايه؟ قبولها. الواجب قبول ليس ما تواجب قبول، يعني العقل ينسلم لها، يستسلم لها. تمشي الواجب قبول يعني بالقوة بالفرض والتعنت؟ لا لا، واجب قبول يعني ضرورية القبول، العقل إذا جهدها يعني ينسلم لها، يستسلم لها بدون فرض وتعنت. واجبة القبول يعني ضرورية الصدق، ها بين قوسين، واجبة القبول يعني ضرورية الصدق. واضح ام لا؟ هنا يعدد الواجبات القبول ثم ياتي التفصيل. والواجب قبولها اوليات ومشاهدات ومجربات وما معها من الحدسيات الاربعه والمتوترات خمسه وقضايا قياساتها معها يعني الفطريات ست. هذه اليقينيات السته المشهوره فين؟ اليقينيات السته المشهوره في المنطق اسمها واجبات القبول، هي البديهيات. فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها وأنواعها من هذه الجملة. إلى هنا واضح؟ بعد ذلك هنتناول واحد واحد، بعد أن وصلنا لغاية آخر صف الواجب القبول ثم نأتي بعد ذلك للتفصيل الوهميات المشهورات. واضح؟ نأتي على جميع هذه الأصناف الموجودة للمواد القضائية. أظن هذه هي أهم شيء سنعرف على ذلك، أنه هو الطريق الوحيد المشروع، ها هو هذا فقط، واجب قبول وهذا، هذا هو الموجود. وهذا شيء جديد عند ليه؟ عند العامي بالنسبة للإنسان أو العامي أقصد، يعني هو لم يدرس هذه القضايا، بالنسبة له جديدة هذه ومعلّة ذهنه أصلا، هل يمكن يقبلها بعد ذلك؟ يرى أن الأشياء كلها إيه؟ تبين فساد ما كان يعتقد، ما كان بنى قصر على رمال فيقاوم، في مقاومة، لا يمكن أنه هو يستسلم. إلا إذا بقيت معه من الصفر بعد شوي شوي شوي هو كبير ومشي معه، إذا مشي معك يهتدي، إذا ما مشي واحد. أما اللي بيقاوم من الأول هذا ومثل أبو جهل أبو لهب من اليوم لا مش عايز يسمع أصلا. واضح من ليه؟ إنه هو مش مسترشد، هو أبو لهب ولا مش مسترشد، هو متعنت، تعنت معه ليه؟ اللي مفكر مصلحته، هذه الدعوة تهدد مصالحي أنا ما أقبلها حتى لو كانت من رب العالمين، ويعرفنا من رب العالمين ولا يشك في ذلك، مصالحه فوق كل شيء. واضح ام لا؟ فيقاوم الأول، هذا يقاوم الأول، ما في خلاص بعد، ما في يعني هو لم يعطيك مجال للبحث والمباحثة والنقاش. واضح؟ نعم. لذلك اللي يرفض دراسة المنطق في ذلك هذا ما في خير، لا يفلح بعد أبدا. لكن تعالى ام بدي يقول لك نعم بيني رجل، هذا علامه التوفيق في النهايه، يقول اذا هو قبل يمشي معك، يسمى قبل يقول ما في توفيق بعد. واضح ام لا؟ ف بهذا التدريج يصير يفهم بعد ذلك انه هذا وانا اعتقد ان غالبيه رد الفعل العكسي ضد المنطق هو اسباب هذا المرمان. يعني طبعا في واحد عندك جهل والناس وعدوه ما جهله، واكثرها لا، يعني بالنسبه للعلماء بالذات لا يمكن نحملها على الجهل اصلا، وهي قضايا بديهيه مثلا، لماذا تعرضها انت؟ هذول اسباب سياسيه مو نتيجه الجهل. بعد العوامل هم جهل وخمت مالا من المنطق، ما انت منطق ما انت زندق هؤلاء مساكين، لكن الاخرين اللي هم ائمه الضلال واضح هم الضلال، لا يعني الضلال يعني عن علم، عن نعم المصالح يعلم فيحاربه وينهد مصالحه. يعني يفهم في النهاية أنها حيؤدي إلى، هو بيضرب مثال مثل واحد عنده وضع يده على الأرض وما عنده سند للملكية. واضح ملاه؟ فأنت بجرد تقول له فين سند مال الأرض هذه؟ يتعصب عليك، يتعصب أنه عارف أنه وضع يده على الأرض هذه بطريقة غير مشروعة، فما تطلبه بسند الملكية أحسن، تيجي يشوش عليك يضربك يقول لك يشنع عليك. واضح؟ ترضك يسأل أي شيء، يتحسس مش عايز حد يسأله لأنه هو عارف أنه غير شرعي، فهم يتنبه لهذا ان في طريق اخر وهذا في الاخر حيضره. فيقاوم، يقاوم من اللحظه الاولى. اما الانسان لا هو عنده رغبه الاخلاص او يقول لك اتفضل بين لي ما المقصود ثم ماذا، يعني يكون عنده اريحيه للتفاهم وهكذا. واضح ام لا؟ المهم نبدا بالقضايا اللي هي الواجبه القبول او البديهيات، البديهيات السته او اليقينات السته كما يشار اليها. اول شيء واشرف شيء هي الاوليات. ما معنى القضايا الاوليه شيخ عبد الله؟ القضايا الاوليه هي ايش؟ الاوليه هذه البديهيات. الاوليه ما هي؟ ما عرف لي القضيه الاوليه، البديهيه الاوليه تعريفها ما هو؟ ايوه يكتب العقل التصور قبل ان يصدقها. احسن، يكتب تصور الموضوع المحمول. بارك الله فيك، مجرد تصور الموضوع، تصور المحمول يصدق به. وهذا كيف يكون؟ كيف يؤدي تصور المحمول والموضوع للتصديق؟ انت بتفهم حتى ما يكونش متعبد في قلب التحقيق. واضح لماذا؟ تفتكر ليه السبب؟ ها؟ فشكرت من قبل كده. ايه نعم، شكرت ايه؟ القضيه. ها؟ ايش قاعد؟ محمول ماخوذ من الموضوع، يعني توجه تلتفت الى هذا. او العكس. او العكس. ايه؟ ذاتي. هو ذاتي. يعني هو ماخوذ في حد الموضوع فتجرف بطن مع الموضوع. او الموضوع ماخوذ في حد وتجرف بطنه. فحب حب حمل شيء على نفسه بعد. واضح ام لا؟ وصلت بها واضح. لان ثانيه في ناس بتنكر البديهيات هذه، اقول لها لا ما في شيء مو واضح. واحد جاهز ابن تيميه يقول البديهيات دي كلها نسبيه. يقول لي امر واضح هذا بالنسبه لك، احنا ما نعرفش يعني لوازم وعواقب كلامه هذا ايش؟ يعني ممكن تثبت اي شيء بعد؟ لا يمكن ان تثبت اي شيء بانه مطلق موضوعي اصلا. يعني انت بدات البديهيات لاساس العلم وجعلته نسبي، فبدات نسبي حتى دينك واسلامك وكل شيء نسبي يا اخي. يعني انت جاي تشكك في في في, في البديهيات وما تشك في هذه في الموهومات زي عادات الصحابه غيره. يعني شوف ازاي، يعني شوف يعني التناقض. يعني لو انت انسان زي بورتوجاروس وغير بادئ من الصفر ينكر كل شيء، هذا شويه منسجم مع نفسي. اما انت جاي تنكر ما انكره بورتوجاروس وجاي في الاخر عايز تؤمن بقضايا اصلا ليس عليها اي دليل. موهومه اصلا، قضايا وهميه. ويتعصب له ويقاتل من اجلها ويكفر من خالفه فيها. لكن في القضايا البديهيه يقول لك لا نسبيه. شيء مضحك يعني مخزي. واضح ام لا؟ هيك شايف هذا هي من الضلال. واضح مش واضح؟ فاذا لا هي اوليه لان هذا بحب الشيء عن نفسه. وده لابد يكون موضوع ذاتي، المحمول ذاتي الموضوع. تكون بين هذه بينه، قضايا البديهيه بينه بذاتها. واضح ام لا؟ هذه تسمى ايه؟ طبعا بينه الصدق. هنا يستدرك شيخ يقول انتم ما تظنوا عندما نتكلم عن البديهيات، البديهيات اللي هي تصديقيه، فتكون قضيه تصديقيه بينه التصديق لكن نظريه اللي تصور. واحد يقول الناقدين لا يشتغل، تروح في الخارج واحد بقلت والنظر يقول لك ناقدين على ايش؟ هو معنى ذلك انه هو عايز يتصور حتى يصدق. ما مشكله بينه الناقدين مثل ما ضرب المثال هو، فمجرد يفهم معنى الناقدين ومعنى الاجتماعين يقول لك نعم واضحه في غايه الوضوح. وهذا لما يخدش في شرف وبداية هذه القضية، هذه بديهية تصديقا لا تصورا. أو مثلا يقول الأصل العلية، أصل العلية يعني ما فهموش بديهية طيبة فهموا، من تصور صدق. والإذا إذا إحنا عربنا إذا تصور الموضوع محمول كما هو عليه في الواقع صدقنا بها. واضح أم لا؟ ده نملك إلا أن نصدق بها بالضرورة. واضح؟ الأوليات هي القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته لا لسبب من الأسباب الخارج عنه. العقل الصرف يصدق به فطري. فإنه كلما وقع للعقل تصور حدودها بالكون وقع له التصديق بها، فلا يكون للتصديق في توقف إلا على وقوع التصور والفطانة للتركيب. يعني النسبة هذا مسؤول موجود تصور موضوع والنسبة بينها. وهذا على نحوي ما هو جلي للكل، استقول الكل أعظم الجزء يفهموا الناس عنه. وقلنا مثل أصل العلية، كل ما بلوح جلي علة وعند ما فهمش ما بلوح يعني علة يعني العام يفهمش فهموا أو النقد الاجتماع. وهذا على نحوي ما هو جلي للكل لأن حدوده واضحة التصور قريبة المأخذ يعني، ومنها ما ربما خفية وافتقر إلى تأمل لخفاء في تصور حدوده مثل أصل العلية النقدين. فإنه إذا التبس التصور التبس تصديق، يعني إذا خفي التصور خفي التصديق شيء طبيعي. وهذا القسم لا يعصر على الأذهان المجتعدة النافذة بالتصور، شيء طبيعي المتدرب تصور بسرعة. تفضل. وأيضاً هذه الأوليات مصدق بها بديهياً لأنها ترجع لأمر القضايا. لأنها ترجع إيه؟ لأمر القضايا. أها، إحنا ما شرحتها قبل ذلك لكم؟ في بحث الناقدين يا رجل ما شرحتها؟ في بحث نفس الأمر. يقول هذه الأوليات ترجع ليه؟ لأولى الأوائل. ما معنى أولى الأوائل؟ لا بأس. أولى الأوائل يعني حتى هذه الأوليات اللي هي أشرف البديهيات أيضا مشككة في الشرف. الفرق أولى الأوائل لا يمتنعش مع النقدية. ما الفرق بين أول، لماذا سميت أولى الأوائل؟ وما الفرق بينها وبين الأوليات، سائر الأوليات؟ هي كلها واضحة من ناحية مجرد تصور الموضوع ونحن نحكم بالصدق، ما في فرق بين أولى الأوائل اللي يمتنع اجتماع النقدين وسائر القضايا البديهية الأخرى مثل الأصل العلية وكل أعظم الجزء وامتنع استحالة الدور والتسلسل، القضايا دي كلها واضحة. لا ما في فرق في الوضوح، واضح على حد سواء. طيب لماذا قدمت امتناع اجتماع النقدين واعتبر أولى الأوائل؟ احنا ما قلنا هذا؟ ما هو؟ لأن اعتماد الباقي وارتكازها على هذه القضية. أيوة كيف يعني؟ وضح أكثر. صحيح يعني لما يقول التسلسل المحالي، كيف التسلسل المحالي؟ لازم نعتمد في البداية حينما استشهد بعد الاجتماع المحالي. أحسن. يعني أنت جميع الأوليات باستثناء اجتماع النقدين يمكن الاستدلال عليها، هي ما تحتاج. لكن إذا أردت أن تدير واحد يقول لك ما تدير عن كل أعظم الجزء، أو واحد يشاغبك يا أخي يقول لك ما مو واضح عندي، بين لي ليش، أو لماذا كل حادث يحتاج إلى علة، بين لي. واضح ملا؟ واحد إنسان تفكيره محدود فبين له. تثبت له إزاي أن إنكار هذه القضايا يؤدي له اجتماع النقدين، إنكارها يؤدي له مثل مثلا كل حادث يحتاج إلى علة، ما الدليل عليها؟ لأن الحادث هو الموجود بعد العدم، فهو في حال العدم ماذا الذي أخرجه؟ إذا هو أخرجه غيره ثبت المطلوب، إذا هو أخرج نفسه يلزم أن يكون موجود قبل أن يكون إيه؟ يكون موجود في حالة العدم، هذا اجتماع النقدين يلزم يكون موجود وما عدم اجتماع النقدين. وهل هو الآخر أيضا كل والجزء كل شيء بنفسه كلها ترجحها لهذا الأمر. لذلك إحنا قلنا إن القضية الكاذبة، ما معنى قضية كاذبة؟ التي يلزم القضية، أسف، الصادقة. قضية الصادقة هي التي يلزم من إنكارها إيه؟ اجتماع النقدين. هي التي يلزم من إنكارها اجتماع النقدين، هذا تعريف القضية الصادقة. طبعا احنا بينا الصدق يعني ثبوت المحمول للموضوع في نفسه، لكن كيف نعرف ذلك؟ لماذا يكون أحسن. أما الامتناع اشتغل محال وعليها تأتي الصورة، طبعا النقدان لا يجتمع نفس الشيء، هنا المحمول مأخوذ في حد الموضوع، لأن النقدان يعني يعني المفهومان الرافع لأحدهما، الرافع هو أحدهما لليه؟ للآخر. وإذا نسمع لا يجتمع، لا يجتمع يعني يعني المفهومان الذي لا يجتمعان. هو نفس التشكيل في هذه القضية هو برهان عليها عقل عاجز عن ذلك. لماذا؟ احنا كناها يا جماعه كيف بين اكثر؟ يعني ممكن واحد يكذب هذه القضيه؟ ها؟ ليش؟ ليش؟ يدعي لها تجمع نقيضه نفس الشيء يعني يكذبها بايمان. نعم. يرفضها على اي اساس؟ إيه؟ انا ما اقبلها، اقول يجتمع. تقول ماذا؟ اقول يجتمع. يمكن أن يجتمع. يمكن أن يجتمع قضية صادقة أو لا؟ نعم صادقة. إيه؟ إذا نقيضها كاذب. لا يجتمع النقيض. أحسن. لأن الإنكار والتكذيب حكم، والحكم هو ترجيح أحد طرفي النقيضين، وهذا مبني على امتناع اجتماع النقيضين. واضح؟ القضية الوحيدة التي يلزم من تكذيبها تصديقها. هذه شو هذه؟ أنتم كثير من الأوقات حتى العلماء يمكن غافلين عن هذه القضية للأسف الشديد. يلزم من تصديق من تكذيبها تصديقه. بعض العلماء كبار هنا مش اذكر اسمه، بحث خارج بيقول لي ان هذه مش معنى نقدين فقط، انا اصدق بها لكن ما لهاش اي قيمه في العلم. ما عندناش قياس الصغرى وكبر فيه والنقد لا اجتماعات، ما عندناش هذا القانون، ما فيه لا فايدة. شوف هذه المصيبة، السيستم ولا غلط كله خلط. هو المشكلة هي هذا، واضح هو هذا. أستاذ بحث خارج معارض لمنهج العقل يقول هذا نعم نسلم بأبدية ولا شيء قيمة. ما فيش حكم، مش أي شيء أصلا، ما تقدرش تحكم بأي حكم، لأن الحكم هو الترجيح، من حكم الترجيح على الطرفين النقدين، يعني مبني على أن النقدين لا يجتمعان. أما أنت إذا كان يجتمعان يعني يقول ترجح، لأنه معه دايما، لو يقول ترجح بعد ترجح إزاي؟ هو ترجح يعني ترجح، يعني ترجح هذا وتضعف الآخر، الطرف الآخر إلى أن تعدمه. وإذا كان ممكن يجتمع يبقى معه على طول، فما تعرفش ليه زي مربوط في بعض، ما تقدرش تترجح الطرفين دايما معا، ما تقدرش هكذا تعمل هكذا، ما تقدرش ترجح. فلا يمكن ان لم ترجع الى انسان تحكم، مش ممكن تصدق باي شيء، لا يمكن تصدق باي شيء، تصور اي شيء، كل شيء يحتمل نقيضه. والهدف من الاستدلال ايه؟ هو اثبات احد طرفين النقيدين. عايز تثبت ان تقول لي استدلال على العالم حادث، ما الدليل على حدوث العالم؟ فعندما اقيم لك دليل عايز اثبت لك ان العالم حادث وليس بقديم وليس لا حادث. هم كان يجتمعان اصلا، الاستدلال يعتبر مهزله، مفيش داعي لا معنى له اصلا. الاستدلال عايز يوصلك للحكم انك ترجح احد طرفي النقد، فيشل العقل، يشل تكوينا، يشل. انا ضربت مثال، انا مش عارف نسيت هذا الامر ازاي، بس واحد يقول لك اسمع انت جالس الان، اذا رأت تتحرك في نفس الوقت تتحرك الى الامام والخلف او الى اليمين واليسار، ماذا يحدث؟ اقوى ما اقدرش اتحرك وشل. طلب مني شيء من المحال، اقف في مكان وشل. فانت انكار العقل يشل، ما يقدرش ينكرها تكوينا، ما يقدرش. مو بلسان تكوينا، ما يقدرش تكوينا، ما يقدرش. تقول انا اقول يجتمع، انا انكر اجتماع النقدين، اقول لك هذا نفسه خلينا نقول اجتماع النقدين محال، نقول انا انكر يعني اقول لك ولا تنكر، لابد هكذا يعني. حتى اليسار ما يقدرش يقول لك لا انا اقول نجتمعين نجتمع اللي يحصل. اقول لك عندما تقول يجتمعان بتقول ولا لا يجتمع، تدخل يمكن يعني ومحال الا يكون كذلك، انت بتثبت راي واحد، فلما تضطر اخ تمنعه هو تصديقه هذا معنى اسمه النقدين يجتمع هي هذا، فما يقدرش حتى بالسرق ما يستطيعش. طيب عصمتها ذاتيه، لذلك هي القضيه الوحيده الممتنعه الكذب، الصادقه بذاتها والممتنعه الكذب لذاتها، اما ما عداها فيرجع اليها. واضح صحيح معهم مشترك في الوضوح، ولكن يمكن التشكيك فيه انه يا اخي لا الكل اصغر من الجزء، يا اخي الحارس جاء بنفسه انكرته، اقول لك لا هذا يستلزم اجتماع النقدين، يستلزم مو هو نفسه. اما الاخرى لا تشد تكوينا لا يمكن، فهمت؟ اما هم كثير غافلين عن الاسئله، حتى من العلماء شرح هذه القضيه اساس العلم، لولاها لان هذا بنيان العلم. بعض المحققين يقول مثلا هذه القضيه في العلم مثل الباري سبحانه وتعالى في العلم، الباري في العلم موجود لذاته بذاته، ولولاه لانهدم الوجود، ما عاد في وجود. هذه القضيه ايضا صادقه بذاتها لذاتها، ولو انتفت ينعدم العلم، العلم ينعدم. واضح ام لا؟ العلم ينعدم. نعم. في حصل مشكلة قضية. بيناقش إذا كانت هذا المبدأ عدم التناقض. مبدأ منطقي ولا وجودي؟ مبدأ إيه؟ منطقي ولا وجودي؟ لا منطقي طبعا. وصف الحكم يا حبيبي، مين بيقول لك؟ راسل دي مسكينة يا غم، هي هو وصف الحكم، واسمه الإيجاب والسلب، امتناع اجتماع الإيجاب والسلب. لا هو يتساءل، هل هو مبدأ فقط في دائرة المنطق؟ طبعاً. والأحكام الذهنية أنه أم يسرى إلى عالم وجود العين وعينة. نعم؟ تعقل ولا مش الواقع، يعني كان وصف الحكم، أنت الحكم يعلمك أن تحكم على تثبت محمول لموضوع وتين فيه عنه نفس الوقت، سواء هذا الموضوع في الخارج أو في الذهن. إحنا كان في الحكم أعم، نفس الحكم الأعم منطقي ذهني، لكن ذهني نفس أمري. بعد هذه القضية ذهنية ولا خارجية ولا حقيقية ولا موجبة ولا سالبة، بعد كل ما لا علاقة، هذا عام فوق هذه الأشياء كلها. احنا المنطق كله ما في منطقية، مقول في الذهن فقط ما في الخارج، على الخارج ما عندنا لا نوع ولا جنس ولا صغرى ولا كبرى ولا وضع عملة، ده ما عندناش نقدان في الخارج. هذا وصف الحكم، والحكم المعقلات الثانية المنطقية، بس هو ما هذا هو ذهن الأسئلة الخارج، حكم اي قضيه تحكم عليها سواء هذه قضيه خارجيه او قضيه ذهنيه لا يجتمع فيها النقدين. واضح ام لا؟ وصف الحكم يا حبيبي. المساله مصيبه الزين مو مرتب عند امثال هؤلاء. المهم ف نعم تفضل. واضح سؤالك الاول؟ تفضل. البعض يعني يقول ان اجتماعنا بيضين لا تحتوي الكذب لانها ترجع لعلم الحضور. مهزلة يا اخي مهزلة. اي علم حضوري هو هذا؟ يقول هكذا لان الشخص يا اخي علم حضوري هو انا محمد انا يعني الشخص فضل يدرك وجوده ويرى ويرى انا ادرك ولا ادرك وجودي. ثم يقول الحكم فيما يجوز ولا يجوز واحد فيعمم هذه القضيه. هذه كلها احكام. انت قدمت بعض الاحكام موجوده قبل هذه القضيه. انت بقول لك بدون هذه المساعة ان تحكم حتى ما استطعت تقول انا موجود. انت هتقول انا موجود وايضا انت معدوم. انت عايز تثبت انا موجود اول مقدمه. هذه القضيه تحتمل نقدها ام لا؟ اذا تحتمل نقدها انت بطل الاستدلال. انت تصرف منه من علم الحضور. اذا ما تحتمل في قضيه قبلها مسلمه وان النقد لا يجتمع. هذه قضايا مبتله. انا عارف مين قال هذا الكلام. زيد مهزله ما اعرفش راح تتكلم ولا فشل فشل سواء اثبت لي عن طريق علم حضوري حصولي مش تشل ولا ما في اثبات اصلا لا حضوري ولا حصولي ولا في احساس ولا لا احساس ما في شيء. كل شيء يروح. والحضور هو حس باطني. ناتي بحث المجدنات حس باطني ليس رايي ولا معرفي اصلا. ولكن انت الحس يعتمد على المسمع النقدي. يعني تقول انت انت مش شايفني الان تقطع بان انا موجود الان في الغرفه. هذه متقدمه عن امتناع النقدي ولا متاخره عنها؟ متاخر. انت عشان تثبت وجودي محتاج قضيتين مو قضيه واحده مقدمتين نقدين لا يجتمعان واصل علي والسنخيه كمان ثلاث مقدمات حتقول الدكتور ايوه موجود في الخارج. ثلاث قضايا عقليه. هذه الناس مش فاهمه اغسلت العقل يعني. لكن ان هو يحكم بدون ان يدري كيف يحكم. ثلاث مقدمات عقليه عشان تقول فلان موجود في الخارج. ثلاثه لابد تخطاها. ولا بدونها لا يمكن واحد يشكك يقول لك ما في الخارج. ما جه واحد مثل جاهل مثل هذا باركلي وغيره انكر شو يستلم في ذهنك. لانه جعل اصالة الحس. جعل اصالة الحس قال لك من قرن هذه الصور في الخارج. هو الانسان المجهول بهلوس هذا والمحموم وغيره مش بيشوف صور عفاريت وجن وغيره بيشوف وموجود في الخارج. العالم كله هكذا. رد انت عليه. رد عليه دليل حسي ما عندك اصلا. لان هو بنى على انكار كل اصول العقليه المولى. اللي بناه له اللي قدم له مثل واحد مثل ديكارت وغيره وكانت هم هي اولى الارضيه. اما شكوا في الاحكام العقليه الدوريه خصوصا كانت وغيره جاءت الجهات الارضيه قال لك طب انتم حسيين؟ تعال ما قلنا العالم حس موجود. بارك لك هكذا. اثبت له زي ما قلت. قال لك شو السينما في زينة. انا وزين. انا اكلمه ويتكلمني وما فيش حاجه في الخارج اصلا. المقدمات العقليه غير موجوده تقع في السفسطه وبشرطه. واضح ام لا؟ فهذا اهميه اولى الاوائل اللي امتناع اجتماع النقدين هي اساس العلم. حتى في روح الامام الصادق عليه السلام يقول يعبر عنها باساس العلم او الركن الركين للعلم امتناع النقدين. طيب هذه هي الاوليات. وقلنا شوف هي هذه مبادئ البرهان. لما نتكلم عن البرهان المنهج العقلي كما سياتي بعد ذلك في البرهان مبادئه الاوليات. البحث كل ما نستعمل البديهيات الاوليه فقط صغرى وكبرى كل ما اوليات. واضح ام لا؟ طيب المشاهدات. طيب المشاهدات يعني المحسوسات. طبعا مشاهدات معنى المحسوسات مو يعني المبصرات ولا هي اعم تشمل السمع والبصر واللمس والذوق. واضح؟ الحس الإحساس اللي هو يعتبر أول مراتب الإدراك. الحس هو أول مراتب الإدراك البشر. من فقد حسا فقد علم. أول شيء الحس. لماذا؟ لأن الحس يتصل بالمحسوس مباشرة. مباشرتان الجزء الخارجي. واتصاله هذا يكون مدعاة بعد ذلك لانتزاع صورة منه صورة حسية ثم تحول لخيالية ثم العقل ينتزع عليه المعقولات أولى ثانية ثالثة لمشاعر. فالأساس الاول لو مبدا كل التصورات والمعقولات الحس، دي اصاله الحس في الادراك الاول، يعني معنى اول ما هو الحس، وده يشتغل اوتوماتيكيا تلقائيا. انت لازم بطن امي يقدر يفتح عينه واذنه جاهزه كل جوارحه تتفعل كلها، فيبدا التقاط الصور والاصوات والروائح والالوان والاشكال، ده يشكل منظومته المعرفيه بالتدريج. فالادراك الحسي الحاس لابد يكون متصل بالمحسوس مباشره، اما بذاته او بادواته، اما بذاته او بادواته. بذاته مثل ماذا؟ كادراك النفس لذاتها وذاتياتها وشؤوناتها، هذا حس مباشرة. وهذا هو العلم الحضوري، ندرك الوجود الخارجي لذاتها، الوجود الخارجي لذاتها، وتدرك ما كل قائم به وجدانيته من الخوف والفرح والسرور والجوع والكل، كل الرغبات والانفعالات انا اشعر بها من غير ما اعبر عنها، وانا اخرق ما اعرفش اعبر، لكن شعر بها تعبير سريع محصول انتزاع. ولكن هو عندما تتصل بوجودها الخارجي وبقواها الخارجيه تنتزع صوره حسيه ايضا، تنتزع واضح ام لا؟ وممكن يعني تضعها في قضيه، هتقول انا موجود، انا محسوس عنده واضح لا، ويعمل عليه مجهود يمكن داخلي، تقول انا مثلا انا بقول كنه صوره محسوسه لكن باطنيه واضح لا، وبعد ذلك تتخيل تحفظ الخيال وتعقل بعد ذلك، واضح؟ او يكون الحاس يتصل بالمحسوس بادواته كادراك النفس للوجودات المباينه لها، الوجودات الخارجه خارج عنها مباينه لها. يعني انت الان انا هذا الخشب مبين عند غيري، انا كيف اتصل به؟ انا ما ادركه مباشره، لكن اضع يدي عليه فصارت يدي كانه حاضر عند يدي، علم حضوري لكن حضوري عند ادواتي، هو ما سمعنا حضوري لكن كان حضوري حاضر للوجود الخارجي مباشره عند ايه؟ عند يدي قوى اللامسه او الصور تنعكس تاتي هنا على العين مباشره، الاذان تاتي في استماخ الاذن نتج الشم، اتصال مباشر بالوجود الخارجي، لأنه قلنا لو الوجود الخارجي ما كان في علم حصولي أصلا، لو العلم الحضوري ما صار عندنا علم حصولي، مبدأه وصورة تنتزع من العدم من الوجود، لو بده يكون في شيء موجود تاخذ منه صورة، واضح لا؟ فإذا مباشرة يتصل وينتزع. إما لذلك الإحساس الأول نسميه إحساس وجداني أو باطني، حس الباطني، والثاني حس نسميه حس إيه؟ ظاهري. عندك حس باطني وحس إيه؟ ظاهري. هذا الحس الباطني هو صار بعد ذلك نوع علم الحضوري من الإخوان الصوفية والعرفة، هو هذا نعم، وهو جزئي، الحس مطلقا جزئي، لأنه هو شوف لأنه متصل بالخارج مباشرة، الوجود الخارجي مباشرة، تنتقل إليه جميع مواصفات الوجود الخارجي كله من الجزئية، وترتب الآثار، يشعر الذي يشعر بالنار يحترق بالنار، واضح لا؟ شد الآثار ترتب في الصورة الحسية، الإحساس يحركك يؤثر عليك، هو اللي سبب المتعة وسبب المعاناة وسبب، واضح لا؟ تعزي الألم، وأحسن ياخذ نفس الجزئية مبدأ الآثار ويصبح مرتبط به، إذا تغير الخارج تغير هو، قال أنا أراك إذا أنت خرجت تنعدم صورتك الحسية، تنعدم يبقى الخيالية فقط، صحيح؟ نعم، لأنه مرتبط به متعلق به، هو مرتبط في الخارج، أنا ماشي هذا في الآخر الطور يتحرك أنا حسي يتحرك نفس الشيء، واضح أم لا؟ تحرك تنقلها كما هي، هذه الصورة الحسية، إما ظاهرية وهو الاتصال بالوجود الخارجي عن طريق الأدوات، إما باطنية بلا أدوات، لأن لا معنى أن يكون بين النفس وذاتها أداة مباشرة، سنشعر بنفس وجودي وبفعالاتي الشخصية. ولكن احنا قيمة العلم الحسي هي ما لا يسمى علم اصلا، الفلاسفة يسموه معرفة، يسموه معرفة، العلم هو الكل، المتعلق بالمعقولات، ها قبل ما احتاج استبعد وانا ادخل مدرسة عشان اعرف كيف احس. تدخل مدرسة عشان تعرف كيف تحس. انا احس لوحدي احس. يقول هذه نعمة. اه انا نعمة. مش محتاج استاذ يعلمني. السكر حلو ما يحتاج استاذ يعلمني الحقيقة. حطوه في وحده. واضح ام لا؟ مدرسة للمعقولات. مدرسة للعلوم كلها للمعقولات للكليات. اما المدرسة ما معرفة. تذوق الحلاوة تقول عرفت الحلاوة مو علمت الحلاوة. علم الحلاوة بالحد بالجنس والفصل متجاهل. انت عرفت الحلاوة وهذه معرفة حيوانية. انت لها ما يسفي عن الحيوان. ولكن للأسف الصوفية احنا لا حسدنا معهم بعدين بس المعرفة ان هو جعله الحوزة اخترقت. يعني المشكلة هي هذه أن الصوفية مش الناس وصلوا أميين حافين. المشكلة أن دخلت إلى الحوزة. نعم وصارت يعني عندما بالذات الفلاسفة تصوفوا مثل مولى صدرة والشيخ الإشراق روجوا لهذه القضايا. روجوا لها. يقول لك من ذاق عارف. مش من مصطلحاتهم من ذاق عارف. صح صح. وعرفت إيش؟ ما أنكرت أن ذاق عارف. مو عالم. نتيجة على المعرفة الجزئية فوق المعرفة الكلية. ويأتي يقول الشيخ الإشراق ولا مولى صدر يقول شتان بين من ذاق من علم حد الحلاوة وبين من ذاقها. يقول يعني شتان بين من علم حد الحلاوة يا يعني بجنس والفصل وبين من ذاقها. يعني يقول كلمة ذاقها إيه؟ أعلى بأخير قابل للقياس أصلا. هذا شيء آخر. طيب هذا مشتروش للجهل. هذا بالله عليك هو من ذاقها يعني هو أنت عندها ما يسأل الحلاوة بالذوق. انت يعني الحيوان بيحط ذوق السكر يختلف عنك. يعني انت اضغط السكر اكثر منه ما هو بيلتز بيه اكثر. هو معلم والله العالم يذوقه هذا هو الطعم بيلتز بيه. يعني هذه مرتبه من ادراك الحيواني. ادراك بس حيواني. يعني انت كده بتروج للجهل. يعني بتقدم ادراك العوام بالادراك البهائم على ادراك العلماء والحكماء والفقهاء. وكلهم ادراكاتهم كلها علميه معقولات. لم يسوقوا لم يحسنوا. يقول لك انا ذقت. انا ذقت خلاص بقى. انا ذقت اعلم منك. وينقلوه على المجردات. احنا شاهدنا المجردات ذقنا المجردات وانت فقط تعرف المجردات بجنس وفصل ولا مفاهيم ظلمانيه ما شيء حجب. ويطلع علم حجاب وخذ كله. يعني ترويج للجهل. ما نقول اقصد من ذلك بعد. ترويج صريح للجهل. ولا مدرسه ما لها علاقه بالمعرفه. مدرسه للتعليم للعلم. واضح ام لا؟ فاحنا عايزين نقول الحس مع شرفته كمبدا اول لكن يبدا هو في المرتبه هذه البدايه. لكن لا يفيد الا حكما جزئيا. واضح؟ وله نفس الصفات الخاصه للموجود الخارجي لانه يكون الحس دائما سواء كان باطني او خارجي متصل مباشره بايه؟ بالموجود الخارجي سواء مباشره او عن طريق الالات. واضح؟ تفضل. القضايا الحسيه يمكن ان تخطا. نعم. صحيح؟ بالله بالمراجعة من الواجبات الفضولية. أها لا. أصل الإحساس ما يخطأ. نعم في نحو عن كل الشمس موجودة هذا قبل الخطأ. نعم كبيرة صغيرة ساخنة باردة بس ممكن تخطأ في التفصيل. لكن أنت هذه نقطة مهمة جدا شوية أنا سألتها كثير ربما غافل عنها. الإحساس مش فيه يعني الأحكام الحسية اللي بالعقل. هو العقل اللي بيخطأ. عشان حكم حسي يخطأ. نعم الخطأ. لكن عندما يكون من اليقينيات يعني أصل الهالة البسيطة للأشياء. ان هذا موجود في الخارج اتصلت به. اما بعد ذلك التحليل هل المركبه نعم ممكن يحصل فيها خطا لكن العقل بيستدركها بعد ذلك. العقل يستدركها. ولا انت لولا استدراك العقل بعد ذلك ما قلت انا اخطات في الحس. كيف عرفت ان احس يخطئ؟ بتعرف الصواب. والصواب عرفه ايضا بالحس. ها عرفه بالحس وبيقارن. شوف العصا مكسوره في الماء كيف عرفت انها مكسوره؟ اولا عم بضرب مثال يعني اذا خلى وطلعها كذا مره هكذا ولا كانت مكسوره وطلعتها ما بغيت ما مكسوره ايضا العقل يحلل حطها انا مكسوره يرفعها لما سليمه فيعرف واضح لا ان هي مستقيم. يحط ايده تحت الميه بالحس جدنا ايه مستقيم. هذه يستعين بحواس اخرى. يعني تعرف تستعين بالعين مع التكرار المشاهده استعين باللمس فهذا حسيه. يعني واضح لا. فهو بعد ذلك يحلل تحليله بعد ذلك. شيخ الحس يحتاج الى اذا احتل يعني نقول من الحس الامين يحتاج الى اتحاد الظروف. ليه؟ اتحاد الظروف. ايوه. يعني يكون مثلا من اراد الاحساس له نفس الضغط في المنطقه. بالضبط هي الحيثيات، احنا قلنا العقل اذا استعجل ما تقول العصا مكسورة، تقول العصا في الماء أراها مكسورة. ونعم لا. صحيح. الشمس على بعد 10,000 كيلو أراها صغيرة. لا ما مشكلة، ترى الظروف الموجودة. إذا أنت حيث تقييدية في الموضوع، إذا أنت أفختها وتعجلت مثل الطفل الصغير يظن أن الشمس صغير، بعد ذلك هو لا يلومن إلا نفسه استعجال. لكنه في الأخير بيستدرك يعني القضايا، لأن ما عندنا شيء موهوم أم بالمحسوسات كلها، حتى في الهيئات المركبة تعرف الصواب من الخطأ فيه. واضح؟ نعم تفضل. بعدها بعد جمع المحسوسات لا يأخذ العقل حكم الكلية وكلام جزئيات المجاملة. هذه التجربة بعد هذه التجربة. احنا الآن في الحس الساذج، فإذا الحس يقين في اليقين، لكن اليقين الجزئي معرفة جزئية، نوع علم. لا الحس الظاهري يفيد علم حبيبي، ولا العلم ليه، ولا الحس الباطني معرفة. لكن تبقى جاهل بالمصطلح الحوزوي طبعا، أو المصطلح الأكاديمي جهل. هو الجهل يعني هو الجهل الأمين في الخارج دول يعني ما عندهمش أي معرفة، يعرف عندهم إدراكات، يعني حتى الحيوانات عندها إدراكات. والجهل تقول الطفل جاهل، هو جاهل، هو جاهل يعني ما عندهش أي معرفة، عنده بس معارف كلها. العلم يكون بالحد والبرهام، واضح ملا؟ أما هذا عنده معارف جزئية، ما يسمى عالم أصلا، يسمى جاهل أمي، واضح ملا؟ فما تخرجك عن عن الجهل العلمي، عن الجهل العلمي. لذلك اللي هو يعتمد على الحس، أو زي إخواننا الصوفية، بعض إخواننا هم جهلة ثم الصوفية، بعد في صوفية في عرفاء، عرفاء محقق الصوفية، وما ليش صاروا محقق الصوفية؟ ليه؟ لأنهم درسوا في الحوزة، درس فلسفة، درس منطق، درس، وبعد ذلك استغل هذه الأمور في الترويج للصوف، ثم عرفاء. واضح ملا؟ محقق الصوفية. أما الصوف ما يقدرش يكون، يقدرش يثبت أي شيء، معارف فقط، عند واحد زي الحلاج أبو يزيد البسطامي وغيره، ما يعرفش يستدل بعد، مدرس. صار الصوفية أميين أصلا، بيصير مثل الأولياء أمي، يبقى أمي، حتى لو كان هو وصل إلى قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى، ولكن يبقى بمصطلحنا إحنا الأكاديمي والعلمي الجاهل، إنسان جاهل، ما يتطورش، صفى نفسه كل حاجة، لما درس العلم بالتعلم كان بالرواية، إنما العلم بالتعلم، واضح ملا؟ اما هو اجتهد في في في بعد معين، طور نفسه، الله فتح عليه واعطاه بعض المعارف الجزئيه، هنيئا له بهذه النقطه، ما يصير عالم بقى، يصير انسان مخلص، انسان زاهد، انسان مؤمن، انسان صالح، ما نسلب منه هذه المصطلحات. لا لكن مو عالم، ما تقولش عالم، هي فوضى. عالم يعني بس محمد درس يا عم، لا هو فقيه، لما نسمع بس اروح انا برا، انا اروح برا اليوم، مشكله مخلص ولي من اولي، احنا ما نسف هؤلاء الناس، بس مؤمنين صادقين مخلصين يا اخي، وقول على دول حوزه حتى يصير مؤمن، وفرما ايمان اقصى منه ومنك، صح ولا؟ في ناس اميين اجدادنا وامير وربما اقرب الى الله منه ومنك، صح ولا؟ احنا ما نسخر منهم، بس نضعه في مكانه الطبيعي. والمخلص زاهد متقي ورع، انت عايز اكثر من ذلك بعد؟ لو انا فيلسوف وفقيه ما يصير يا حبيبي، تدرس هذه ما تحتاج تعليم بالسبحة، مش بتصيرش طبيب ولا مهندس ولا فقيه ولا فيلسوف، بقراءة القرآن ما تصير أي واحد منهم، تصيرش صالح متقي ورع، وضع لا. أما قضايا هذه كل واحد له أحده، في عالم وفي جاهل، يبقى جاهل، المدرسة دخلش المدرسة في الحوزة جاهل، حتى لو كان من أولياء الله الصالحين، ما في تنافي أصلا، ما في تنافي. وظفته يا مس واحد حداد واحد نجار جاهل، لكن هو ما عنده صاحب حرفة مثلا، المشتغل قرر اكتسب مهنة معينة. فهذه عندما بقول جاهل هذا مو تسفيه له، ربما واحد عالم لكن منافق، عالم فاسق، موجود مش موجود، غيره هذا اسمه هذا بلعن بعورة وغيره، كان يشق العلم الشعب في منتشفات العلم، كان عنده 12,000 تلميذ في الدرس من بحث ماله، وفعل والله خلاك كالكلب، فاسق فاجر وممكن عالم، ما فيش تنافي. فده أيضا متقي ورع زاهد لكن جاهل. احنا لنا نضع الامور في مواضيعها يا حبيبي، كل واحد عالم، الجامع للصفات هو رب العالمين فقط، واضح؟ ولا عالم بكل شيء، هذه مشكله، هذه مشكله حتى في السلوك عنده، ايش بده يعرف حده؟ انت عايش 50 سنه في الصومعه ماسك بارك الله فيك صرت مبتكر، لا انا افهم من ابن سينا كمان، ابن سينا يبعد 50 سنه في البحث والتحقيق، وربى تلاميذ وربى وخدم العلم. انت في مره وانت بالسبح هتبقى افضل منه، افضل منه في الفلسفه. ها ما يقول انا اخلص منه اتقى منه، نقبلها يا اخي، اعلم منه اعلم منه. ويمكن ان يجتمع، ممكن عشان والجماعات مش الانبياء والائمه بنجتمع، مش ممكن الانبياء والائمه المعصومين والفلاسفه، نعم والفلاسفه المتقين مش طبعا مشكله. احنا ما قلنا هذا، هم قاعدة الجمع، بل ينبغي أن يجتمع. الأكمل هو هذا، كمان العقل النظر والعمل، التربية والتعليم، يكون التربية والتعليم كما سيأتي البحث الآخر إن شاء الله. واضح أم لا؟ خلينا نطبق هذا ثم نختم البحث، طول الكلام على شوي. المشاهدات فهي إما محسوسات، وهي القضايا التي إنما استفيد التصديق بها من الحس، مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة، وحكمنا بكون النار حارة، هذه وإما وجدانيات. وطبعا لو قال محسوسات ظاهرة ومحسوسات باطنة كان أفضلهم. وما وجدانيات وهي القضايا التي إنما استفيد التصديق. ليه بيقول قضايا؟ لا أنا منتزعة أيضا، مش لأ أنا خائف، أنا جائع، علم حصولي هذا يصير بعد. الوجدانيات تنصرف لعلم الحصول، يعني مثلا أنت القضايا يا جماعة، لو في القضية أو النار حارة في الآخر تنتزع منها صورة في شرح موضوع، عقد معها وضع وعقد حمله تمشي القضية في النهاية. إحنا كنا في القضايا الآن، بس الكلام في منشأ انتزاح. وإما وجدانيات وهي القضايا التي إنما استفيد التصديق بها من مشاهدة قوى غير الحس. أنا موضوعات القضايا الوجدانية أنا أحسنت بالضبط بالضبط، نعم بالضبط، كل في المحسوسات نعم المدركة ولا نعم. الشاعر بالضبط أحسنت، مثل معرفتي بأن لنا فكرة وأن لنا خوفا وغضبا وأن نشعر بذواتنا وبأفعال ذواتنا من الخوف والسعادة والسرور والجوع إلى آخره، والحمد لله رب العالمين.